وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بفضيل فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا الحديثان في إزالة النجاسة وفي تطهير البول. فالأول في بول الطفل والثاني في بول الرجل. ذكر في الحديث الأول أن هذه المرأة وهي أخت عكاشة بن محصن الأسدي جاءت بطفل لها صغير لم يكن قد أكل الطعام فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال الطفل عليه كهالة الأطفال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فصبه على بوله ولم يغسله. وكذلك ذكرت عائشة ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من جام بول الجارية وينضح من بول الغلام أي جارية الأنثى والغلام الصبي الذكر. والغسل معناه أن يدرك الشيء ويخرج يعني يصب الماء على الثوب ويدرك مرات إلى أن يظهر. وأما النضح فإنه صب الماء عليه وإتباعه إياه بدون فرق. يقال نضحه يعني نضح الإناء يعني صب الماء فيه وحركه وغسل الإناء يعني دلكه بيديه ونظفه ونضح الثوب يعني بله بالماء وغسل الثوب يعني فركه ودلكه. فمعنى هذا أن بول الطفل الذكر إذا لم يكن قد أكل الطعام نجاسته مخففة يكتفى فيها بأن يصب الماء على الثوب من غير أن يحتاج إلى ذلك بخلاف بول الجارية وبول الكبير. وقد ورد في بعض الروايات تقدير ذلك بما إذا لم يكن قد أكل الطعام. إذا كان ذلك الطفل لم يكن قد أكل إنما غذاؤه اللبن. فأما إذا أكل الطعام فإنه يغسل كبول كبير. والأصل في الغسل أنه دلك المتنجس إلى أن تذهب عين النجاسة ويزول أثرها. كل شيء تنجس ببول أو نحوه لا بد من تطهيره بالماء. الله تعالى جعل هذا الماء طهورا. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فجعل التطهير بهذا الماء. فعرفنا بذلك أن هناك فرق بين بول الصغير وبول الكبير، وبين بول الصبي الذي لم يأكل الطعام وبول الجارية التي لم تأكل الطعام. فالجارية يعني الأنثى يغسل بولها كبول الكبير، والصبي الذي لم يأكل الطعام يقتصر في إزالة نجاسته على مجرد الصب ومجرد النظر بدون أن يحتاج إلى فرش أو دلك أو تكرار يصب من تكرار غسل. فلذلك قالوا إن نجاسته مخففة، وعلل العلماء في الفرق بين الذكر والأنثى. فمنهم من قال إن الأنثى محلوقة من لحم ودم نجس، وإن الذكر الذي هو آدم محلوق من التراب والطين والتراب الطاهر. ولكن لو كان كذلك لم يكن هناك فرق بين الكبير والصغير، ومعلوم ان بول الكبير نجس، فلا يكون له هذا الحكم. كذلك ايضا منهم من يقول ان بول الصبي ينتشر ويشق تتبعه، فلأجل ذلك اكتفي فيه بالنظر، وبول الجارية لا يشق تتبعه فألزم بأن يغسل إلى أن ينظر. ولعل هذا مقارن. ومنهم من يقول إن الصبي تعلقه النفوس ويتحبه ويكثر حمله ويكثر نقله وإجلاسه، فيبتلى الناس به كثيرا بنجاسته، فيكون من آثار هذا الابتلاء وهذه المشقة التيسير، فإن المشقة تعلم التيسير. ولعل هذا أيضا مقارب في الفرق بينهما، وهو أن الصبي تعلقه النفوس وتحبه ويكثر حمله والابتلاء لنجاسته. معلوم أنه بهذه الأزمنة يمكن التحكم من بولهما نوعاً بهذه الحفائظ التي تجعل على عورته في حال صغره حتى لا تتعدى نجاسته لا بول ولا رائقة. ومعلوم أن هذا حكم خاص بالبول الذي هو الماء السائل، وأن الغائق فإنه كسائر النجاسات يغسل كما تغسل النجاسات، ولا يتسامح فيه لا يتسامح فيه كما يتسامح في البول. الغائق نجس من صغير وكبير وذكر وانثى، والبول نجس من الكبير ونجس من النساء صغيرهن وكبيرهن، ونجس ايضا من الطفل الا ان نجاسته مخففه، ويكتفى بإزالته بالنمح الذي هو الصبر. وأما سائر النجاسات فإنها تغسل إلى أن يذهب عين النجاسة. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا بد من 7 غسلات لإزالة البول، يعني بول الجارية مثلا أو بول الكبير أو الرائق. ولكن الصحيح أنه لا حاجة إلى عدد، بل يكتفى في ذلك بمجرد إزالة العين. فمتى زالت عين النجاسة وذهب أثرها اكتفي بذلك ونهر المكان، ولا فرق حينئذ بين الثياب وبين الجسد وبين الأواني التي وقعت عليها النجاسة وبين غيرها من سائر ما يتنجس. وذكر بعده حديث أنس في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد وذكر أن ذلك الأرامي يقال له ذرف ويستقبل كان رجلا جاهلا وكان على عادته وعلى جهله لم يكن على علم بحرمة المساجد ولما يجب أن تنزه ونوة النظر فهو لما أن انتهى من الصلاة والناس في الصيف المسجد قام إلى ناحية من المسجد وجلس يتبول فيها ولما رآه الناس لما رأوه قائلا جلس على هذه الهيئة زجروا البنير وقالوا نحن وأرادوا أن يقوموا عليه ليطلعوا بوله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وعن ذلك رفقا وقال في الحديث إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وقد بين العلماء سبب نهيه لهم عن أن ينفعوا عليه دولة وذلك أنه لا شك سيشق عليه قطع بوله إذا كان قد مال بعض البول ثم قام قبل أن يكمله شق ذلك عليه وأيضا فقد يتلوث المسجد وتنتشر النجاسة لو قام وهو يبول لكان البول في غير موضع بخلاف ما إذا ترك حتى ينتهي فإن البول في موضع يمكن إزالته أما لو قام فإنه سيتقاطر من هنا ومن هنا وهكذا أيضا لو قام قبل أن يتكامل بوله لتنجس جسده ولتنجس ثيابه ولم يزل يتقاطر ولكن من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ومما أعطاه الله تعالى من الرفق ومن التيسير أن تركه إلى أن انتهى من بوله فعند ذلك أمرهم بأن يصبوا عليه ماء أمرهم بأن يأتوا بذنوب يعني بدلو من ماء فصب على ذلك الذول حتى زال أثره وذلك بالمكافرة فأخذ العلماء من هذا أن نجاسة الأرض بالبول تظهر بالمكاثرة بحيث تغمر بالماء إلى أن تذهب عين النجاسة بدون أن يحتاج إلى تكرار صب أو تكرار دلك أو نقل تراب متنجس أو نحو ذلك ما نقل أنه أمر به فحفر التراب المتنجس بل ترك ذلك التراب الذي كذلك شرب الرجل فترك على حاله وصب عليه الماء صب عليه دلو ولا شك أن الدلو أنه أكثر بكثير من ذلك البول فلا شك أنه سيغمر البول وسيزيل أثره وسوف يطهره ولا يلقى له عينا ولا تبقى الأرض متنجسة فيصبح يجوز أن يصلى في مكانه حيث طهر ولا حاجة إلى تكرار الصب بل يصب مرة واحدة وقد ذهب بعضهم إلى أنه ينقل التراب المتنجس ولكن بعد ما نسى في الحديث على نقله ولم يأتي ما يدل على ذلك وذهب بعضهم إلى أنه يغسل ويكرر يعني يغسل فإذا شرب الماء وصب عليه مرة ثانية فإذا شربه وصب عليه ثالثة وهذا أيضا لا حاجة إلى التكرار بل يكتفى بأن يصلى عليه مرة واحدة ويظهر إن شاء الله يظهر بهذا وزيادة دون أن يحتاج إلى تكرار غسل. كذلك أيضا يقاس عليه كل ما كان ملتصقا للأرض. هناك مثلا الفرش التي تكون ملصقة بالأرض يشق أن تقوى وأن ترفع، كهذه الفرش التي في المساجد التي غرست وأحكم فرشها وألصقت بالملاصق ونحو ذلك. إذا وقعت لها النجاسة اختفي بغمرها للماء، يصب عليها ماء وتكاثر به وتزول عين النجاسة بهذه المكاثرة. أما إذا كانت الأرض لا تتشرب النجاسة كالأرض المبلمة مثلا أو المسمكة، فإن هذه الأرض يختفى إذا وقعت عليها النجاسة بأن يصب عليها الماء كما صبت عليها النجاسة، وذلك لأن مثل هذه الأرض التي لا تشرب النجاسة تنتشر فيها، فإن كانت النجاسة يعني الغول مستنقعا فإنه ينشف يزال بحرقة مثلا أو اسفنج أو نحوه حتى يزول ذلك الغول الذي هو نجس ومستنقع. وبعد ذلك يصب عليه ماء وينشف إن بقي الماء أيضا المصبوب عليه. أما إذا شرب الملاك تلك النجاسة فإنه لا يحتاج إلى تنشيف، وإنما يصب عليه ماء إلى أن يظهر إلى أن يغمره. وأما إذا كانت النجاسة على الحيطان على الجدران ونحوها فإن العلماء أيضا ألحقوها بالنجاسة على الأرض واكتفوا بأن يصب عليها الماء. ومعلوم أن الماء لا يستقر على الحائط وإنما يرش عليه رشا كما تطاير عليه رشاش النجاسة. الأصل أن الجدار إنها قد يتطاير عليه شيء من رشاش البول ونحوه، فيرش ذلك الرشاش ويصب عليه ماء ينزف عليه نزفا إلى أن يظهر. وأما إذا كانت النجاسة على ثوب أو على بدن فقد تقدم أنه يغسل نجاسة الكلب سبعا، وبعض العلماء يقول نجاسة الآدمي يعني بول الآدمي وغائطه تغسل أيضا تكرر من سبع مرات من باب الاحتياط لها، ولكن لا دلالة دائمة على هذا التسبيح. والأصل أنه يكتفى بغسلها مرة واحدة أو مرتين أو مرات بحيث يزول عين أثر النجاسة. إذا كانت النجاسة مثلا في قدح وغسلت غسلة وغسلتين ولم يبقى للنجاسة أثر لا لون ولا رائحة ولا تغيير للماء فلا حاجة إلى تكرار غسل. ومعلوم أيضا أن هذه النجاسة لا تحتاج إلى النية بل تطهر بمجرد الغسل، وإن لم يكن هناك من يغسلها. فإذا وقع البول مثلا على الأرض على رحلة المسجد أو سطحته أو سطح المسجد وجاء المطر وغمرها غمرها المطر وصب عليها أكثر منها طهرت دون أن تغسل، لا حاجة إلا أن تطهر. طهرها الماء وزيادة. وهكذا لو كان على ثوبك نجاسة ثم إنك علقته فنزل المطر فغمره مطر شديد أو خفت به وهو عليك في سيل أو في بحر وزال من أثر ذلك عين النجاسة طهر الثوب وإن لم تنوي غسله وإن لم تكن متذكرا. قال لأن إزالة النجاسة من باب الهبول فلا حاجة إلى نية بمجرد غسلها تطهر إن شاء الله. هذا ما يترتب على هذا الحديث من كونه يحتاج لا يحتاج إلا إلى مكافرته بالماء ونحوه. ومن هذا الحديث رفق النبي صلى الله عليه وسلم في أمته وشفقته عليهم وحرصه على عدم التأليف وعدم الإيذاء لقوله إننا بعثتم معهم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. باب الغسل من الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فغدة ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس. الحديث الأول يتعلق بحصان الفطرة. يقول فيه صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحلال وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. وفسرت الفطرة بأنها السنة وفقه سرت بأنها ما فطرت القلوب على استحسانه واستقلاح وجهه. يعني أن هذه الأشياء تستحسن هذه الرب السليمة تستحسن العمل بها. فطرت القلوب على ملائمتها وعلى حسنها وعلى موافقتها للعقل وللعمل وللملة الحسنة. هي مستحسنة وإن لم تأتي بها الشريعة ويستطلح ضدها. وقد أخبر الله تعالى بأنه فطر الناس على الإسلام في قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة يعني على الملة التي هي الحديثية أو على ما تستحسنه الفطرة. الفطرة الخلقة يعني خلقة الإنسان فطرته. يقال أنت فطرت على إذا لم خلقت عليه فمعناه الفطرة التي فطر الناس على استحسانها وعلى العمل بها واستقباح ظنها فتمثل في هذا. ولا تستغرب أن هذا السنة إذا كانت تستخدمها الفطرة فكذلك أيضا تستخدمها الشرائع. الشريعة جاءت لاستحسانها وجاءت للأمر بها وليست شريعة الله يسمى كل الشرائع كل الشرائع بل غير أهل الشرائع الذين لا شرائع لهم يستحسنونها ويشهدون بأنها ملائمة. ولو أن بعضهم تركها عنادا أو عاملنا في محرفة بعضها فإنه لا يعتبر به. فأولا الختان فيقال ان الختان شرعي فكيف يكون فطريا؟ وذلك لان هناك دول لا يحتكرون امم وخلق كثير لا يعرفون الاختتان، فيقال هؤلاء ممن بقوا على سماجة وعلى شرافة خلق وعلى بعد عن الخير وبعد عن استحسان الحسن. وإلا فلو فكروا لرأوا أن الختان من محاسن الدين وأن الله ما شرعه إلا لما فيه من المصلحة. الختان معروفا شرع لأجل الطهارة، فإن من لم يعتصم لا يأمن التنجس لا يأمن النجاسة، فإن هذه الغلفة التي هي راسنا كان رجلا قطعة أمر بإزامتها حتى تكمل الطهارة وحتى تكمل النظافة وغسل آثار اللون وغسل داخلها، فلو بقيت لكانت حاملة للنجاسة ولشق تطهير داخلها ولامتلأت أو استسخ داخلها وشق تنظيفه. من حكمة الله أمر بإزالتها حتى تبرز الحسنة وحتى يمكن التطهير وحتى لا يبقى شيء من النجاسة في تلك الغلفة وحتى تسأل حتى لا تنتشر النجاسة. ولا شك أنه شرعة أنه شريعة مسنونة، وقد لبس أن أول من اختتم إبراهيم أو أنه اختتم بعد أن كان أهل زمانه لا يختتمون، اختتم من قدوم أو مقدوم وهو ابن 80 سنة ثم كل عن اختتامه ذريته ولا يزال في ذريته حتى غير المسلمين من يختتم. وأما من غير ذرية من سائر العرب من سائر الأمم والدول فإنهم ضربوا على تهنية وعلى التزاكة وعلى الوان عن الاستخدام ولم يكونوا يعتصموا. شرعيته من محاسن الإسلام ويشرع في حالة الصغار حتى لا يتأثر من الكبار وحتى لا يكون محاضرا، فإنه إذا خسر وهو طفل رضيع كان ذلك أسهل لعباده وآمن لئلا يتسمم ولئلا يتضرر. ويجب أن البلوغ قبل البلوغ يعتبر سنة وبعده يعتبر جائزا غير واجب، هذا هو الصحيح يعني مستحب لما يراد وانما يجب عند البلوغ، وذلك لانه وقت التشريع ولانه لم يكن في ملزم الطهاره وقبله لا يجب، ولكنه مساكن كما تعلم. الخطوه الثانيه بعد الختان الاستحداث، الاستحداث هو حلق العانة، والعانة هي الشعر النابت حول الفرج، وهذا الشعر أنزله الله تعالى علامة على البلوغ وأنزله لأجل حكمة تحريف الشهوة أو لأجل إتمام الفضولة أو القنوطة أو لغير ذلك، وشرعت إزالته شرع أن يزيله، وإزالته عن الصحيح تكون محددة فقد حدث لأربعين يوما أو بشهرين أو بما إذا قال مثلا بحيث لا يطلق حتى يقول قولا كثيرا فيحيي. فهذا يعني إزالة من الخصال الزرقان يعني مما تستخدم الزرقان وإطالة هذا الشعر وتركه حتى يكون كثيرا هذا مما تستخدمه الزرقان. يسمى إزالته بالموسى أو بما يزيله من الأرض لا يزيله أو نحو ذلك إلا أن يكون مؤذيا ويسمى أن لا يسمك أو مطعم بعيد يوما كما يسمى ذلك بعض الغنم ولو لحد بعضه شيئا لن إذا قال مثلا كان مظهر أو نحو ذلك ذهب إلى إزالته حتى لا يكون مشبها ولا مؤذيا. لأن القصر الثالث وهي تقريب الأظافر وكتفت السالم قصر السالم السالم وهو الشعر الذي على الشفة العليا كما هو معروف وهذا في السنة بقصره وبحسبه وكلاهما معنى وهذا الحديث قصر الشوارب وما هجها فمعنى قصته يعني قصته من قص الذي هو المقام السنة أن يستعمل فيه المقام الذي يقص فيجوز أن يستعمل غير المقام يعني كالموسى أو ما يجز به حيث ورد في بعض الروايات جز جز الشوارب وأظهرها. فهذا شرعية الإزالة لا شك أنها مرافقة للفطرة وذلك لأن إطالة أهل السعادة تعتبر تشويها إلى الرؤية تشويها إلى الخلقة الله تعالى أنبته الزينة ولكن إطالة أهل أن يصل لا شك أنها تشويه وتطريح للنظر ثم أيضا قد يتحلل من أن في شيء من الهضمات والتعلق به فإنما يتلوث وكذلك إذا تلوث قد يلوث الشراب إذا شرب الإنسان وشعره ومن شعر شفته فقد يرانه في الشراب فيلوث الشراب على الذين بعده ويفسد ذلك الشراب وقد يفسد غيره على الثاني فمن حكمة الله أن نبيه بهذا وشرع له إجابته وتخفيفه يجوز حلقه ولكن الأفضل القصد يعني أن يستعجل الإقرار فيه بحيث لا يزيله كله ولكن يبقى أثره ليبقى له أثر فإنه ميزة للرجل من المرأة فإذا بقي أثره فالشعر يعني دخول الشعر كفى ذلك كذلك بأن يقصه بالمقص إلى أن لا يبقى عند شيئا لا يناله الإقرار. لهذا لا نذكر لها بحديث الرائحة وهو أيضا من خصال الفطرة كما ورد في حديث آخر والمراد إعزاؤها أي عدم السلام بها بإنجامة ولا بقص ولا بأحد تحقيق من الجوانب ونحو ذلك وليس هي من حديث الذي معنا ذكر لها ولكن هذه أحاديث أخرى لا نطلب في هذه المقام ليس لها ولعله ياتي من العلمات والسلام في ذلك في هذا الموضع الاخر. اما قصه الرجل وهي تقييم الاظهار لا شك ان الله تعالى انبت هذه الاظهار في رؤوس الاصابع لحكمه وفائده ولكن اطالتها كثيرا فيه تشويها وفيه تقبيح للرؤية وذلك لأنها قد يجتمع تحتها أنساخ وأنغام فيتلوث بها الأكل الذي يأكل به أو ما يغصه فبذلك شرع أن يغصها يقل لمن عز تعالى أي ما نبت فوق الظهر من فصل الجهر فيقصه وشل على ذلك مثلا لكل اسبوع لكل يوم جمعه او لكل عشره ايام او كل ما قال. ايضا الناس يعترفون منهم من تضر ظاهره كثيرا وتمت سريعا ومنهم من لا تمت أما نشر الإبط فالإبط هو الشعر الذي تحت المنشأة الإبط هو ما تحت العضل في جانب حديث الجانبين في أعلى الجنبين الأعراق معروفة هذه الأعراق فيها شعر وهذا الشعر رقيق من لا يشق نشرها حتى لا يتسع لأن هذا المكان موضع يحتفي وقد يكون فيه شيء من العرق والوسع والدم فيتلوح بذلك الشعر وقد يكون له روائح ممكنة تعطي أيعلق به شيء من المنام فلا جمال ولا إلا مكان. هذه هي حصان الفضة التي ذكرت بها الحديث. وهناك حصان أظلم صورة في هذه أخرى يمكن أن يطلع عليها. أما الحديث الثاني الذي يتعلق بالبعض المسلم فذكر فيه أبو هريرة أنه كان جنبا ودخل على السوق وعليه جنابة فقال أنه نفي النبي صلى الله عليه وسلم ما يتقاضى معه فاستحيا وكري ان يجلس معه عليه الصلاه والسلام وهو جرد فذهب محتفيا ورجع الى بيته غرفه وبعد غرفه لم يعرف استنكر النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك الذهاب بدون استئذان ولما رجع ساله فاخبره بعذره استغرب ذلك وسبح الله تعجبا واخبر بان المؤمن طاهر غرفه ولا يجوز وانما نجسهم الكفار كما في قوله تعالى انما المشركون نجس فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه من بعض الطرق الذين في يده بعض البستها واسواقها لقيه بما نام نظر اليه واستكرم له واياه وقوله وهو الجنود الجنود هو ان عليه بان المسلم ان يندمه غسلا اما من دماء واما من احتلال لان عليه غسل لازم ولا تصح عبادته ولا عباده الا بعد الغسل كذلك أن الله تعالى آمن الطهارة والطهارة والحدث الأكبر والطهارة الصغرى هي الغموض كما تقدم وأوجب الطهارة الكبرى التي هي الغسل إلا كان هناك جنابة فقال تعالى لا تمر صلاة أنفسكم حتى تعلموا ما تقولون ولا جنودا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ان يسمعوا الصلاه وان كنتم حتى تغتسلوا وقال تعالى وان كنتم جنودا فاطهروا الجنود هو من عليه جنابه لانه يتجنب اشياء لا يتجنبها غيره الجنود يتجنب الصلاه يتجنب المساجد يتجنب قراءه القران يتجنب قراءه القران هذا البيت مثلا يتجنب نفس المحتج ولو لم يجد رعاشا فلذلك سمي جنودا وامر بان يبادر بالاخذ السال حتى يزيل ذلك النجاسه او تلك النجاسه التي هي نجاسه معنويه ولما لكن يجوز ان يعبر الجنوب عن اخذ الإنسان إلى الوقت الذي يحتاجه فيه إلى عبادته، فهذا أمره أيضا أصبح جنوبا إما من الاختلال وإما من جماع ودخل السوق، وذلك الذي يملك الله لقضاء شغلنا له قبل أن ينقل سلمي، فدل على أنه كان قد عرف جواب التأخير. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم يصيب أحدهم جنابة ولا يجد ماء يغتسل في المسجد القديم، ويصلي أنفسه من جالس الغنية فيتوضأ ويدخل المسجد لحضور الحلقات العلمية لحضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم التعليمية، فيقف كما يفعله قط لأن الوضوء يحسن الجنابة، يتصل عليه ويدخل المسجد ويجلس. فأبو هريرة أخذ الاغتسال بأجل حاجة، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاءً من احترامه ومن تعظيمه له أن لا يجالسه وهو على تلك الحال، فرأى أن يذهب إلى البيت حتى يتطهر، يقول انحدثت وانحدثت يعني ذهبت بخفيتين، اي جزء منه من مكان خفيف، واختفيت وذهبت الى البيت واغتسلت. الاغتسال معه انه اسقط لكله من معنى الى ان يعمه والى ان يمدحه، وسياتي ما تفسيره او تفسيره وبيانه بيان شيء شاكله منه. وأما بقول الله يكن يعني لماذا ذهبت يا أباه وأنت واختفيت كأنه قد رأيناك، فقال إني كنت جنوبا، كلمة جنوبا تسقط على الرجل والمرأة والجماعة وغيرهم، فيقال هؤلاء الجماعة جنوب وهذا الرجل جنوب وهذه المرأة جنوب، يعني كل منهم عليه جنابة. وقوله ما استحييت في رواية فكرهت أن أجالس أخوانا على غير طهارة، كان رأى حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافته، ورأى أنه إذا جالس لا بد أن يسمع منه القرآن أو لا بد أن يسمع منه حديثا، أو رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كونة مشهورة في عهد الرمل لا مكته لا بد أن تكون على طهارة شاملة فلا يكون على هذه الحالة التي هي الجنابة، فرأى ذلك نقصا عليه أن يجالسه وهو على غير طهارة، فلا جرم ذهب واغتسل. ولكن بين له النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يضر وان المسلم طاهر ولكن عليه هذا الامر، فقالها المؤمن في روايه المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس معناه ان المسلم موصوف بانه ظاهرا يعني معنويا، لان الامام طهر اهل معناه، فالاسلام طهر المسلمين، لكن ما طهرهم لم طهرهم من الشرك، اما المشركون فانهم نجسوا كما ذكر الله تعالى، وان كانت مجالسه فليست حسيه. وفي هذا الذي امر جواز مجالسه المعجنون ومصافحته الى غيره، وان الجنابه لا تتعشى، يجوز ان تجالسه وان تصافحه وان تخاطبه وان تكلمه أن تمسه ولا ينالك شيء من نجاسته، فهو ظاهر فاحفظه الإيمان، وإنما عليه هذا الحدث، وذلك الحدث لا يسمى نجاسة وإنما يسمى حدثا يسبب الأمر السلام، وسيأتينا إن شاء الله فيه يسبب السلام.